وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم فعليه توكلوا.